طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دكاترة حافظين يا ابني، مش احنا اصل انا ما بفهمش بين الزمي ولا مش عارف قوي بين الفرق بينهم، يعني انا بنيو ايه؟ ده يعتبر زمي ولا ده يعتبر معاملة؟ اه، الزمي اللي ليه عقد ذمة، يعني هو قاعد وسط ديار المسلمين يدفع الجزية، او جلس دخل حبيبي اسمع بس انت ما تستعجلش، او ولي الامر دخله بعهد امان، او في معاهد وفي ذمي ماشي، ها، وفي مستأمن وفي حربي، اربع اشياء. الذمي اللي معاه عقد ذمه بيدفع جزيه وجالس في وسط بلاد المسلمين، المستأمن ده اللي دخل طلب يدخل البلد ادينا له تاشيره فامناه ان انت داخل بامان محدش يتعدى عليه لغايه ما تخلص تاشيرته او يخلص المده ويخرج. المعاهد اللي بينه وبين ديار من اهل المسلمين عهد، عملت مع الدوله الفلانيه مع الحاكم الفلاني عهد ما بينه وبين لا يتعرض احد لاحد، فده جه من الرعاياه دخل وده معاهد فلا تتعدى. الثلاثه دولت فلام لا تتعدى عليهم، ليهم حرمات في اثناء العهد، في اثناء العهد الامان او المعاهده، او هو ما دام جالس في وسط دار المسلمين لا تدفع الجزيه. الحربي ده اللي بيقاتل المسلمين، اللي هو بيقاتلهم يعني بيحاربهم، بيقتل المسلمين، بيدعم اللي بيقتل المسلمين، يعني من اهل بيحارب اهل الاسلام، ده اسمه محارب. ده ليس له شيء، ده ليس له عهد اصلا. فاذا وجدته واستطعت ان تقتله فلك قتله، طبعا حدود بقى مصالح ومفاسد وامور اخرى كثيره ليس محلها. بس ده ندخل حديث الاربعون، الاربعين، من يقرا اقرا وكده من اول النهار. قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منك بيت، فقال كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول اذا امسيت فلا تنتظر الصباح، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك وخذ من حياتك لموتك. رواه البخاري. نعم، من يريد يقرا ولا نكتفي؟ حجاز يقرا، حجاز يقرا، عسقا سقرا مني اقرا. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن عليه فقال ان في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول اذا امسيت فلا تنتظر الصباح، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث من يعني من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حياة القلوب كما قال علماؤنا. هذا الحديث رواه ابن عمر رضي الله عنهما وقال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي أو المنكبي بمنكبي نعم. ف وكان ابن عمر وقتها شاب صغير، أو يعني إن ابن عمر وقت يعني هو مات النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا في 25، هو لأن هو في غزوة بدر لم يجيزه النبي صلى الله عليه وسلم، كان 14 كما قال، خمسة أحد أجازه وكان في سن 15، وبدر كانت في الثانية من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم مات في 10، يعني أقل كمان، يعني ممكن تقول في 23 سنة شاب، كان شاب. هذا لو في وقت الوفاة كمان، قلنا الله أعلم متى كانت هذا الحديث تحديدا، لكن على بعضهم قال إنه كان ابن عمر صغيرا، يعني حتى في بعض الشراح إنه في روايات إنه كان في يعني يصل للعشرين لذلك. فيروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبه وبمنكبي نعم، فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهذه وصية عظيمة جدا، وكما قال علماؤنا وصية فيها حياة القلوب. وهذه وصية العجيب أن سلم يوصي بها ابن عمر في سن الشباب، يعني إيش في مقتبل حياته، لو قلنا يعني طبعا هم عندهم ال 15 وال 20 دول كانوا عملوا فيها اعمال لو عملناها احنا في 200 سنه مش هتجزي. يعني كانوا بيقودوا الجيوش و 15 سنه كان بيحارب في احد وكان يريد ان يحارب في بدر وهو 14 سنه. مش احنا عندنا لسه بيعرف يركب العجله ولو بس نزل لغايه الشارع هيخافوا عليه يقولوا له ده عمل عمل جليل انه عرف ينزل ويروح لغايه اخر الشارع وياتي. فضيعنا الشباب لان انا لم نحملهم ولم نعودهم على المسؤوليه وعلى شيء. بيصل للسن ولا يعرف يتصرف في شيء، يبيع ولا يشتري حتى شيء. وهذه مصيبه. كيف تقوم الامم وتنهض ويكون لها رجال لم يكن هناك اعداد، اعداد في اخلاق واعداد في مستحمل مسؤوليات واعداد في امور كثيره. حتى يعني اسامه بن زيد قاد الجيش وعنده 18 سنه وكان فيه ابو بكر وعمر قبل وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. كبار الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم جعله اميرا ومعه كبار الصحابه، وامضى الجيش ابو بكر بعد ذلك بس استاذن منه في عمر ليعاونه، وكان معه كبار الصحابه وابن 18 سنه يقود جيشا، والذي امره هو النبي صلى الله عليه وسلم ايضا. يبين لك كيف ان الاسلام بيهتم بالشباب وكيف يجعل لهم قيادات ومسؤوليات في سن يعني يعتبر صغير لو قلنا، لكن ما دام هو اهل لذلك. وكيف هؤلاء الصحابه هم ليسوا صغار، هم كبار جدا، مش صغار، هم كبار، لكن احنا بنقول الصغار ان كان هناك اكبر منهم في السن، وان كان هم كبار وصاروا كبارا ايضا مع ذلك، هم ولدوا كبارا كما حق ان قال. يعني ان هؤلاء يعني ابن عمر وابن عمرو وابن الزبير وابن عباس وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يوصيهم وصيه عظيمه جدا. ومناسبه ذلك انه في سن الشباب بيبتدئ حياته. فتخيل لو انت قيد الله عز وجل كما انتم الان في خير يعني وانتم في هذا السن المبكر، فتتعرفون يعني ايش العلم ويعني ايه الدين وايه الالتزام وايه ما هو الاسلام، فتبدا حياتك وانت يعني كأنك في الجنة قبل أن تمشي في الحياة. علمت مبكرا، وهذه نعمة تحتاج منكم لشكر لله عز وجل ليل نهار، أن توفقوا إلى هذا الخير وأن توفقوا إلى الهداية وأن توفقوا إلى معنى وجودكم في الحياة. وإلا الناس بتفني أعمارها ولا تعلم هي موجودة في الدنيا ليه، هو بس ليل نهار بيدور حول المال، حول النساء، حول متاع الدنيا، حول المباحات، ولا يعلم الهدف اللي ربنا خلقه له ولا يسعى إليه. ممكن ربنا يرزقه ذلك في نصف العمر، في أواخر العمر، في مثلا في 50 40 60 70، الناس تلتزم قبل الوفاة بساعات وبأيام. لكن أن الله عز وجل يمن عليكم وأنتم في هذا السن بمعرفة الالتزام والاستقامة، بل ويرزقكم طريقا مثل هذا الطريق اللي أنتم عليه، فهذا خير عظيم جدا. الله عز وجل يحبكم لمن اختاركم لذلك. فلو تدبرتم هذه المعاني وهذه النعمة من الله عز وجل لكم لسارعتم على ذلك الطريق وما رجعتم فيه أبدا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لابن عمر مبكرا في هذا السن كيف يكون طريقه إلى الجنة. قال كن في الدنيا، لأن طبعا مهما كان الشباب له حب سن وله حب أنه يستمتع بالدنيا وأنه يفعل ويأتي الشيطان يغويه والشهوات الموجودة وغير ذلك. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عمر كن في الدنيا في هذا السن كأنك غريب أو عابر سبيل. وصية يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن عمر وكل الناس حقيقة، لأنه ليس هو ابن عمر فقط، لكنه يوصيه أنه نزل هذه الأرض لهدف. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهنا هو كأنه يذكره النبي صلى الله عليه وسلم يعني حال قال إيش بأن أصله ليس هنا. أنت لابد أن تتذكر أن أصلك الجنة. هو آدم عليه السلام أبونا جميعا كان في الجنة ونزل استثناء إلى الأرض، لكن الأصل هو كان مكانه الجنة. فكأنك أنت تريد أن تتذكر أن مكاني الأصل في الجنة، أنا لست مكاني في الأرض، أنا نزلت لأمر قدره الله عز وجل أنه فعل آدم ما فعل من المعصية ثم تاب وتاب الله عليه ثم قدر علينا أن نكون في الأرض، لكن مكاننا الأصلي هو الجنة. نريد أن نرجع لهذا المكان الذي الله عز وجل جعله لنا، جعله لأهل الإسلام، لبني آدم الذين أسلموا على كل العصور من آدم إلى الآن، الذين يرسلون الفردوس الأعلى وفيها خالدون أو الفردوس وفيها خالدون. أقصد أن هذا مكانك الأصلي، وأنت عليك أنك تتذكر ذلك ليلة نهار وأنك تريد أن ترجع له. فالرجوع له طريق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين له الطريق. أنت في الدنيا هنا غريب، دي مش مكانك الدنيا، الدنيا ليس مكان لنا، أنا مكان مؤقت فقط، وسيلة إلى الجنة. قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فلا توطن نفسك على الدنيا، وطن نفسك على منزلك في الجنة، واعمل من الآن إلى كيف تكون درجتك في الجنة، وأنك تكون في أعلى درجات الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدوس الأعلى. هذا هو المفترض أنك توطن نفسك عليه. الناس تتأمل من الدنيا كثيرا ويقول لك أنا بس هعيش في الدنيا يومين وبعد كده ربنا يحصل ولا يحصل. لا، هو كل متاع الدنيا هذا هو يومين حقا. كنا يعني مرة السنوات كنا نجلس نسلكه كده، الآن أصبحنا في هذا السن، سيدور عليك الزمن بعد سنوات تجد نفسك الآن 20-30-40-50 تكون مثل ما الذي يجلس أمامك الآن. كان قريب جدا كنا فيه، يعني كأننا لسه في البداية، وتدور السنوات. الآن الزمن بيدور كأنك لا تشعر به، الأسبوع بيمر كأني رأيتكم أمس، الأسبوع الماضي السبت كأني رأيتكم أمس، والشهور والأعوام تمر، وفي الآخر أنت الآن انظر ماذا تفعل. وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب إيش؟ كأنه في المكان هنا ملوش وطن، بعدي غريب ليس له أحد، فأنت تشعر في الدنيا غريب، مش ده موطنك، موطنك الجنة، أنت موجود هنا شيء استثنائي. أو عابر سبيل، العابر سبيل بيعدي على المكان ينتهي منه حاجته ثم يمر يروح إذا بلا وطني، وأنت في الدنيا عابر سبيل، لكن سبيلك بقى ياخد 10-20-50-60-70-80-90-100 أيا كان، في الآخر أنت عابر سبيل أصالة. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يبين له أن الدنيا هذه دار ابتلاء فقط، وأن الحياة الحقيقية هي في الجنة وليست في الدنيا. فلذلك كل ما كان يعلق قلبك بالله عز وجل، وما كان في حب لله، طاعة لله، رغبة والرهبة إلى الله عز وجل، وأن تتعلق، هذا هو الحياة الحقيقية، وأن تتعلق قلبك بدار الكرامة الجنة، وأنك تعمل لهذه الدار من الآن. انظروا أنتم في هذا السن لما وأنتم تعملون هذه الأعمال إلى أن يقدر الله عز وجل عليكم الأجل، فالميزان يثقل لكم، يثقل. وهذا قلت لكم خير أنكم تعلمون ذلك. فمهما عاش المرء في الدنيا هو لابد أنه سيكون له أجل في يوم ما. فالفقيه هنا أن يعلم أنه غريب في هذه الدنيا، أنه عابر سبيل، وأن الموت قد يصبحك أو يمسيك، وليس للموت سن، لا صغير ولا كبير. كم من شاب حتى هذا الزمان عجيب، يعني من هذا الزمان كثير من الشباب والشابات في سن صغير تجد حالات وفاة في 20 وأقل، والثلاثين وغير ذلك تجد ذلك صار. فإذا أنت لا تظن بأن المسألة ممهدة، لا، أنت في دار اختبار، دار ممر وليس دار مقر لك هي. فيصفو قلبك، وألا تغفل عن هذه الحقيقة، لابد تتذكرها. قال لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ابن عمر الذي قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب عابر سبيل. طبعا احنا سنأخذ الحديث على قدر الوقت، وإلا هذا ممكن يعني يجعل له حلقات في الشرح، لأن هي هذه هي الحياة كلها، يعني هي مفتاح الدنيا هو هذا الحديث، وهو سبيلك للآخرة، أنك كيف تكون غريب أو عابر سبيل. هذا هو الأصل، أنك تكون غريب أو عابر في الدنيا. تحقق ذلك إزاي؟ هذه بقى محاضرات وسلسلة يتكلم عنها، لكن المقام طبعا احنا بنتكلم يعني على قدر الفوائد اللي في الوقت اللي متي معنا. لكن ابن عمر قال ايش؟ طب فسر الحديث. وطبعا عندنا قاعدة كده ان الراوي اعلم بما روى، وتفسير الراوي يقدم على غيره، كأنه يقول لك يعني طب كيف يعني تكون غريب او ضر في الدنيا، غريب او عابر سبيل؟ قال اذا امسيت فلا تنتظر الصباح، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. فكأنه ابن عمر يوصينا نحن بمقتضى وصية النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول لكم افهموا ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم، اعلموا ما مقصد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون تحقيق هذا المقصد، يعني كن حذر دائما من الموت، كن على حذر دائما من الموت أن يأتيك، وتسأل الله عز وجل دائما بحسن الخاتمة، وأن يميتك الله عز وجل على طاعة. نسأل الله عز وجل أن يميتنا جميعا على طاعته، وأن يحسن الخاتمة لنا. ف فهذا هو الأمر المراد، الموت حتما سيكون لأحد، كل من نحب ومن نحبه ومن يحبنا لابد سنفارق، لكن المهم كيف ستفارق، والموعد هو الجنة مع أحب الناس إلينا ونبي سلم وصحابته الذين لم نراهم وسمعنا عنهم، ولا شك أننا نشتاق لهؤلاء ونشتاق لمن بعدهم من الأئمة والعلماء الذين لم نراهم وسمعنا عنهم من السلف الصالح، لكن الواحد اللي بيصاب ونشتاق لمن من أقاربنا الذين افتقدناهم وفارقونا، وصحيح نفارق أيضا من نحب، فهو لكن هنا السلوان كله بأنك تنتظرهم في المقابلة في الجنة، فإذا لابد تكون على حذر من الموت أن يفاجئك، كن على استعداد دائما دائما تكون على استعداد، وهذا يجعلك أن في كل قول أو فعل أو في مكان أنت فيه أو في زمان تنظر هل أنت على خير في هذا المكان، هل أنت على خير في هذا الزمان، هل أنت على طاعة، هل أنت على شيء لا يغضب الله عز وجل، استحضار، لأنك لا تعلم متى يأتيك الموت. أصالة قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح المؤمن مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، فتن كأنها قطع الليل المظلم، لا تدري أن حالك كيف سيكون، ولا أحد يأمن على نفسه ولا يأمن أن يوما أنا إن شاء الله أنا على هداية واستقامة أصلي وأحضر دروس العلم وأحب كذا وكذا، القلب أنت لا تملكه، قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب إن أصبعي من أصابع الرحمن، لا تركن إلى ذلك، كن على خوف ووجل دائما من الله، واسأل الله عز وجل أن يثبتك دائما من الفتن، ونحن في أزمان الفتن، والفتن شديدة، فتن في الدنيا وفتن في الدين، يعني الفتن من شهوات ورغبات أمور شيطانية كثيرة، وأيضا فتن في الدين عظيمة، فكونك أنت تكون على الحق وتمسك عليه كالقابض على ديني في هذا الزمان، ذلك هذا من أعظم الأمور التي لابد أن تستحضرها بأنك تدعو الله عز وجل أن يثبت قلبك على ذلك. كم من أناس كانوا على الحق وتقلبت القلوب في يوم وليلة، ونستعجب كيف تحرك هؤلاء، والعكس كم من أناس كانوا على باطل وأراد الله عز وجل بهم الحق فتقلبت قلوبهم إلى الحق وصاروا من أعظم الناس الذين أيدوا. وليش نذهب بعيد، النبي صلى الله عليه وسلم يبين بأن المهدي المنتظر سيصلح الله قلبه في يوم وليلة، هو شخص عادي سيكون يعني الله عز وجل، لكن يصلحه الله في يوم كما قال عليه وسلم، يصلحه في يوم ثم يكون هو المهدي المنتظر. فانظر إلى عجائب قدرة الله عز وجل، فأنت ما تدري، ذلك لا تنتقص من أحد ولا تركن إلى نفسك، لا تنتقص من أحد حتى لو كان على معصية، لا تدري لعل الله يصلح قلبه ويكون أفضل الناس بعد ذلك. كم من العلماء في السير كانوا من يعني من أفسق الناس، والله عز وجل كتب لهم هداية وصاروا من العلماء الذي يشهد لهم أو لهم يعني ذكر في في في في, في كتب أهل العلم أصالة، والصور كثيرة في ذلك. وأنظر أنت لا تظن بنفسك بأنك معك صك الاستقامة، بأنك خلاص ما دام أنت ربيت اللحية ولا بتصلي ولا بتحضر درس يبقى أنت خلاص كتب أنك من أهل الإيمان وأهل الجنة، لا، ما تأمن على نفسك. قال إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، لا، كل يوم صباحا ومساء أنت متقلب فتسأل الله الثبات، لكن الأهم أنك انظر إلى حالك صباحا ومساء، كيف ينتهي يومك صباحا وكيف ينتهي ليلك مساء، هل ينتهي على طاعة أم ينتهي على معصية، هل بدأته بطاعة أم بدأته بمعصية، وبين ذلك وذلك لابد أنك تنظر إلى حالك. وهذا كان الذي يفعله السلف الصالح، كانوا ينظرون إلى حالهم ليلة نهار. قال وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، هذا طبعا يبين لك بأنك المرء حاله يتقلب أيضا بين الصحة في الشباب ثم الكهولة والهرم بعد ذلك، فانتبه لأن في أوقات وحقا هذه حقيقة حقا هذه بقى خذوها من واحد يعني الآن في حكم الأب عندكم في السن، إن اللي كنا نفعله في وقت الشباب ما ليس كله نستطيع أن نفعله الآن وليس ممكن تفعل بعد ذلك إلا أن يشاء الله، فاستفد بالقوة والصحة التي عندك الآن، ممكن تستطيع أن تقوم، تستطيع أنك تسير بطاعات وتفعلها بعد أزمنة ممكن ما تستطيع أنك تفعل ذلك، فيعني هذه معنى أنك تستفيد بهذه الصحة في أمور كثيرة في الطاعات التي تفعلها وفي العبادات وغير ذلك، وأنت ستسأل طبعا عن صحتك في هذا الوقت أيضا من حياتك لموتك، يعني أنك تستفيد بالحياة إلى ما سيكون بعد الموت بعد ذلك أيضا. قوموا يا جماعه، ذوق الجميع له كلام طبعا في هذه المسائل كثير جدا، لكن يتكلم في مساله الذين يجعلون همهم في الليل والنهار الرزق والدنيا، فيقول ينبغي للانسان ان يجعل المال كانه حمار يركبه او كانه بيت الخلاء يقضي فيه حاجته. هذا هو الزهد، هذا معنى الزهد. واكثر الناس اليوم يجعلون المال غايه فيركبهم المال، ليل نهار هو يفكر ازاي يزيد الرصيد في البنك عنده، وازاي يعني يكسب المئة فوق المئة فوق الالف ليل نهار. وللاسف من الناس اصبحوا الان يعني شغلوا بالدنيا شغل كثير، حتى اهل الدين والاستقامه تجد ان اغلب الحوارات والكلام الان الاسعار والاسعار كذا والعمله كذا والشاف كذا، بقت كله كلام في الدنيا. وتنظر 90% من كلام الناس الان في امور الحياتيه، وعشرة لو صارت تتكلموا في اي شيء من امور الدين ولا الطاعه ولا مثلا يذكرك بالله في شيء او بطاعه معينه او بشيء، كيف من يفكر في رفعه الدين؟ من يفكر في انه انه انه يدعو الناس الذين هم على فسق او ضلال او على بدع؟ كم من منا يعني يستيقظ وهمه انه يدعو الشباب او يدعو الناس الذين يبتدعون ويأتون بالبدع في في في في في بقاع شتى حتى في بلدنا؟ انتم لا تعلمون ان هناك كثير من الناس يبتدعون في المساجد وفي القبور وفي الاضرحه. واشياء، من يحمل هم هذا الدين؟ من الذي يعني يفكر كيف ادعو الناس هؤلاء الذين يفعلون هذه الامور؟ ولا تظنون ان ينزل نصر على امه فيها شركيات. ممكن ينزل النصر على بعض المخالفات والمعاصي، لكن الشرك هذا قبل اي شيء، وهذا موجود. فكم من يحمل هم هذا الدين؟ ولا بد الذي يحمل هذا الدين هم اهل الاستقامه، اهل الالتزام، هم الشباب والرجال والذين يحملون هذا الهم. فلازم ان يكون لكم هم وهدف في هذه الدنيا تحملونه وتسيرون به حتى تصلوا يعني اولا لتثبيت هذا الدين، وثم تصلوا بعد ذلك لما تريدونه في الاخره وهو الجنه واعلى درجات الجنه. فليست المساله كلها كل هم الشاب كيف يتعلم ويتخرج ويشتغل ويبقى عنده وظيفه ثم يتزوج ويكون عنده بيت خلاص كده حقق المراد. ده هدف لاي شاب موجود الان. لو جلست مع اي شاب الا من رحم الله عز وجل تجد او اي بنت شابه، هو كل الهدف الان انه كيف يعني ينتقل من حياه الجامعه قبل المدرسه الى حياه العمل والاستقرار البيتي. طب من الدين هذا من يحمله؟ من يمكن اهل الاسلام؟ احنا في ذل الان اصلا بقى لنا سنوات، كان الاول العزه لاهل الاسلام، كان الاسلام هو اللي بينشر الدين والناس كانت تتعلم في بلاد الاسلام. ده كانوا قديما في اوروبا اللي ارادوا اللي ذهبوا للاندلس يتعلمون من علماء الاندلس من من من بنات وبنين ملوك اوروبا وامرائهم، كانوا لما يرجعون الى بلادهم يتكلم عشان يبينوا ان هم في رفعه يتكلمون ببعض الكلمات العربيه، يعني يتكلمون بالكلمات عشان يبين انه بيتعلم عند العرب العلوم. انظروا لهذا الزمن، نحن الان ايش اللي عايز يعني يرتفع بين اقراني بيتكلم الفرنسيه والانجليزيه والالمانيه عشان يبين ان هو صاحب لغات. هم كانوا يتعلمون في الاندلس عند علماء الاندلس ويرجعون الى بلادهم في اوروبا، فلو ارادوا ان يفتخروا على الناس اللي عندهم يذكرون بعض الكلمات العربيه، يعني كانه بيعرف عربي. هذا كان زمن العزه، ده اخر يعني اخر العزه طبعا، ولا بدايتها من زمن الصحابه والفتوحات الاسلاميه وانتشار الدين. احنا بنتكلم يعني على اواخر الاندلس قبل ان تسقط. كانت اوروبا في الجهل والظلام والاضمحلال والبغي بعضهم على بعض، وكانوا ليس عندهم علم اصلا. صحيح هم الان اقاموا بعد كده دول لهم على العدل ان كانت ليست على الدين طبعا، واخذوا العلوم وطوروها واصبح لهم رياده، واصبح اهل الاسلام منشغلون ايش الان أقول إيه؟ أنا حقيقة يعني صعقت من الخبر، ما أدري، ما بحبش أتكلم في أمور واقعية قوي خاصة في، بس أنا ما استوعبته إلى الآن يعني وأنا نازل. أنا في واحد معين كده بيلعب لعبة معينة وعرض عليه شيء معين برقم معين، أنا ما استوعبته إلى الآن أصلا. وما يعني يكفي ما استوعبت إن إحنا أموال المسلمين بتدفع في هذا. أنا أخشى على نفسي الآن، والله العظيم أخشى على نفسي أن أنتسب لهذه المنطقة أصلا، مما قد ينزل من غضب الله وعقاب الله علينا وعلى هؤلاء في بلاد نحبها حبا شديدا، وما أدري إيش هيفعلوا فيها أكثر من ذلك. يعني أنا ما رأيت يعني سفه أكثر من هذا السفه. ده نحن اصلا بقينا فرجه عند الـ عند الـ عند الـ عند الكفار فيما نفعله. يعني الكفار لما بيتاجوا بهذه التجاره يكسبوا منها. يعني انا ما يعني اقول لكم ان اكبر مكان في هذه اللعبه اصبح من مصدر الرابع او الخامس في الدخل عندهم المسابقه دي بتاعت اللعبه دي، من تصدير الـ الـ الـ الـ الـ المسابقه والاموال اللي بيجنوها من العالم منهم، فأصبح من مصادر الدخل عندهم في هذه الدولة هذه المسابقات. يعني هم بيضحكوا على العالم وبيكسبوا منهم. أما المسلمون ما أدري بيطلعوا الأموال كلها ولا بيكسبوش حاجة. يعني إيه ده؟ إيه؟ طب دول بيضحكوا على العالم وبيكسبوا، يعني هم بيكسبوا، كسبوا بقى من باطل من حق، لكن كسبوا بقى عندهم أموال بيكسبوا من الناس. لكن إيش اللي إحنا بنفعله ده؟ ده أي نصرة للدين هذه اللي بتكون؟ وللأسف أنا بعض الشباب بصراحة لما بيشوفوا الأرقام دي ويروا الناس دي، يعني أنا بصراحة أنا بقول لكم أنتوا شباب، وأنا بعض الشباب لما يطلع الشاب يطلع عين ويدرس 6 سنين ولا 6 سنين ولا 5 سنين، وفي الآخر لو يتعلم ولا خد فلوس هياخد ما ياخد إيش، وبيرى هذه الأموال تهدر بهذه الطريقة والناس مرضى وجوعى وتقتل وتباد في بلاد المسلمين وغير بلاد المسلمين، وهذا الإنفاق يكون. أي بقى نص تنتظره أنت وأي رفعة؟ لكن هذا لذلك لابد أن هذا ليس معناه تبرير، خلاص أنت اغسل يدك، فاهمين؟ اغسل يدك، لكن لابد من الخلص من الشباب ومن الرجال ومن النساء الذين الله عز وجل قد نور لهم الطريق يعضوا على هذا الأمر، لأن هي رفعة الدين لابد لهم من قلة يمكن لهم، مش بالكسرة هي بالقلة، لكن لابد أن القلة دي تتمسك في زمن الفتن فيه شديدة جدا وكثيرة جدا مع الكسر، لكن لن يأتي النص إلا عن طريق القلة. لذلك من نور الله عز وجل الطريق لابد أن يعلم أنه هو اصطفاء من الله، فيقبض ويجعل هدفه كله أن يتم هذا الطريق وأن ربنا يستعمله بقى. أيا كان الاستعمال، أصلية الأسباب مش من عند، يعني إحنا ناخد الأسباب، أما النصر ليس بالأسباب المادية. أنت لا تدري كيف سيأتيك النصر ولا متى، ولا تظن أن النصر مرتب 1+2، لا، أنت بتفعل ولا تدري كيف الله عز وجل سيفعل، لكن أنت لابد تفعل، لابد تأخذ بالأسباب أيا كان. البعض يأخذ الأسباب، هو النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع في بدر كانوا 300 على 1000، أي سبب من الأسباب كان يقول أنه سينتصر، ولا في الأحزاب ولا حتى في أحد في أول الأمر ولا في بعد ذلك في كل الغزوات، وقلت بقى القادسية واليرموك وعين جالوت وحطين، كل الحروب اللي كانت بين الفرس والروم كانت تلاقي الروم 250,000 والفرس 250,000 أو 150,000 أو 100,000 والمسلمين 16,000 20,000 45,000 بالكثير 30,000 بأكثر شيء، وبعضهم كان 7,000 و8,000 والدم 100,000 و150,000، ومع ذلك الله عز وجل فتح، لأن كانوا رجال بيقودوا وقلوب خالصة لله عز وجل. لأن الأسباب المادية لو فكرت فيها تقول أنت ليس لك نصر، هو معهم كل شيء، حكموا العالم كله، نعم بالأسباب المادية هم حكموا العالم، يعني بالقوة المادية، صواريخ وطيارات وتجسس واتصالات وكل شيء، كل شيء محكم، حتى واحد التجالس هنا الآن كل شيء محكم، لكن أنت لابد حقا تكون معتقد في الله هو الاحكام ده كان موجود ايام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يظن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابه في المدينه انه يفتحوا فرس والروم واللي يفتحوا صناديق قريش بعد 7 سنوات من 9 8 سنوات من الهجره فقط، وان يمكن له تبقى الجزيره العربيه بعد 10 سنوات من الهجره كلها تدين بالاسلام للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينتقل للشام ويفتح عراق وما وراء ذلك بهذه، ودي كانت دول محكمه عشرات الالاف عشرات السنين او مئات السنين، الفرس والروم والبيزنطيين، وكان دول محكمه كيف ازيلت، كان في احكام، كان عندهم ايضا عتاد وعندهم اعداد وكل شيء، ومع ذلك اهل الاسلام بايمانهم واخلاصهم الله مكننا، عليك بس انك تقول الله اكبر وتاخذ بالاسباب، وكان في اسباب مش بظن انها مش دروشه. لما تنظر لخالد بن الوليد رضي الله عنه وكيف كان قائدا عسكريا فذا، وكيف تدرس في الغزوات اللي هو درسها المزور، وكيف يضع هنا ميمنة وهنا ميسرة، وكيف يسحبهم، وكيف معركة في معركة المعارك بس أنا أذكر اسمها الآن، انتصر فيها أهل الإسلام في المرابطون، في معركة المرابطين مع بعض ضد البيزنطيين، يعني أبدوهم 150,000 بدون اشتباك، يعني هذه من الأشياء بدون اشتباك حقيقي، ينزلوا يعملوا ينزلوا عليهم كده من الاجناب يضربوهم رماح ويرجعوا، هم ما بيعودوا يرجعوا راجعين تاني، ثم ينزلوا مجموعه تانية ويفضلوا رايحين جايين عليهم بخطه عسكريه بالرماح بطريقه معينه والاسهم لغايه ما ابادوا 150 بدون اشتباك، لان لو كانوا اشتبكوا ما كانوش هينتصروا. لما تنظر كان هناك يعني المساله مش كانت زي ما نقول كده احنا ماشيين وخلاص، لا ده كان في تخطيط عسكري وكان في تفكير وكان في اعداد وكان في سياسه ايضا بتكون في البلاد هذه، فأنت الذي عليك أنك تأخذ بالأسباب لكن تترك النصر كله من عند الله عز وجل. هذا الأمر طبعا يعني هو اللي المفروض يعيش عليه المرء، يعني أنتم المفروض تعيشوا على ذلك أنكم الله عز وجل يستعملكم بنصرة هذا الدين. وهذا الحديث يعني هو فيه طبعا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضرب المثال لابن عمر ويأخذه في هذا السن الصغير ويبين له ويوصيه بذلك وصية، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وطبعا فيها فضيلة عبد الله بن عمر رضي الله عنه متأثر جدا بهذه الموعظة ثم فسرها لنا ونقل هذا الحديث ليكون أصلا من أصولنا بهذا يعني الدين العظيم. هذا كان آخر الكلام عن الحديث 40، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا من هذا الكلام وأن يرزقنا يعني حسن الاتباع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في أسئلة تفضل. تتضرر من ايش؟ الوقت الطويل. هو لو بدك تدير الحديث بيبقى تحاول تديره انت بوقت ما، يعني ما تقعدش بوقت الطويل، تقعد اوقات معينه تدير فيها الوقت كما تستطيع، تبلغهم اللي انت تريده وتسمعهم ترتيبا للقلوب، وما تزود في الوقت، يعني تنتهي المده والرساله التي تريدها مع الجلوس معهم ايضا، يعني انت تريد يعني تعطيهم لكن مش لازم انك تجلس معهم 10 ساعات لان احيانا ممكن تطيل بعض الوقت، لو كان الثمرة انك في 10 ساعات هتطلع معك خلاص اجلس، مش بتضرر حتى معك ما بتتكلم عن ربنا قلبك بيتعب نفسك غيرت قوي كده او كاني بضحك على نفسي كاني بقول لنفسي حاجه كده لا بس اخلص في النيه لهم ان شاء الله في النيه في الاخلص في النيه وانت بتدعوهم، ولو لقيت المساله فيها تغير يبقى احجم عن الجلوس الطويل معه. صحيح. طب أرد على ده. طيب الله الأول حياكم، كيف شفنا أعلق قلبي بالجنة بالله والجنة، أشعر أني أحاول وأجد في قلبي التعلق بالآخرة والجنة ثم أرجع بعد ذلك للتعلق بالدنيا والعمل وأفكر في المستقبل. هو لابد ساعة وساعة، ولا يمكن أنك لا تفكر في الدنيا، وهي الدنيا مطية للآخرة وما لكش ما تفكرش في الدنيا، بل لو بتفكر في الدنيا وفي الرزق في العمل لا حرج، انه هو مطيتك وسيله لك لوسائل احكام المقاصد، ولابد ان يكون لك عندك وسائل في الدنيا لتصل للمقصد، لكن المشكله لا تجعل الوسيله مقصدا، هو دي المشكلة، ان احنا الذي نقع في فرق بين الوسيلة والمقصد. الدنيا العمل في الدنيا والرزق في الدنيا والزواج حتى في الدنيا وكل هذه وسائل، والمقاصد وسائل الآخرة. التعلق بالوسيلة هو المشكلة، انك تجعل الوسيلة تكون مقصد، يظهر حياتك كلها في الوسائل، كان الوسائل اصبحت مقاصد، يعني انت ما تعيش الا لامور الدنيا، هذا هو الاشكال. لكن ان اخذت الوسائل ليه يا ابني احنا نروح فين بعد كده؟ طب تشغله ده وده شغال امال ايه؟ حتى ماشي. فالمشكله الان انك انت ايش لابد انك تجمع بين ذلك وتعطي لكل شيء حقه فقط. نعم سؤال. أي عبد الرحمن فيك؟ طب قول يا قول يا عبد الرحمن. لا اصل انا بتجيبه يعني خالص معايا. لو في حديث ان هو بيقول الاحباش ما تركوش فانه لا يستفز لا يستفز لا يستفز كان في الكعبه الا عارف عارف معنى الحديث ده ايه؟ عارفه انت؟ قول له الحديث اتركوا الاحباش ما تركوكم ثم فإنه الذي يستخرج سوسة أتينا يستخرج الكنز من الكعبة سوسة أتينا اللي هي في آخر الزمان. أيش ما عرفت الحديث؟ اتركوا الأحباش ما تركوك، يعني ما تروحوش تستفزوا الأحباش. ما هو يا ابني حبشة أحباش جمع الحبشة، ما هو الراجل بيقول السؤال ليه بيرجع ليه أصلا. سلام. فهو حديث صحيح ان سلم حذر يعني لا تستفزوهم لا يعني تشكلوهم اتركوهم افضل، لانه اخر الزمان هم سيخرج منهم من يستخرج كنز الكعبه يعني فلذلك انك تتركهم ولا تتناوش معهم ما تركوكم، ولما فيش بينك وبينهم قتال ما تقاتلهم افضل. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم هي معجزه، معجزه النبي صلى الله عليه وسلم حتى وانت معاه في الموضوع اللي هو زي الكنوز الحجر الأسود وغير ذلك. بس الغاية تبرر الوسيلة. قصدي دي ده ميكافيلي، دي ميكافيلي دي يا أستاذ أصلا. إن كانت الغاية صحيحة الوسيله تكون صحيحه، لكن مش الغايه تبرر الوسيله. ما هو الغايه تبرر مش على اطلاقها هكذا، اصل الغايه تبرر الوسيله. يعني مثلا ايه زي ما بيعمل الكابتن روبن هود اللي كانوا في القصص الجانب بره، يروح يسرق من الاغنياء عشان يعطي الفقراء، يقول لك الغايه تبرر الوسيله، عايز ادي الفقراء فيسرق من الاغنياء ويعطي الفقراء، فالان يروح يكسر المكان اللي فيه الفلوس ايا كان ياخد اموال الناس عشان يديها الفقراء. لا هذا ما صح طبعا، لابد تكون المقصد شرعي والوسيله شرعيه. فلو كان المقصد شرعي فلابد ايضا تكون الوسيله شرعيه، لانه ممكن يكون المقصد شرعي لكن الوسيله غير شرعيه، وممكن تكون الوسيله شرعيه لكن المقصد غير شرعي مثلا. فلابد يكون الوسيله والمقصد شرعيه حتى نقول بان الغايه تبرر الوسيله. ما انا عارفك بتسمعها كده، يعني ليست صحيحة. هو ليس عندنا في الإسلام الغاية تبرر الوسيلة، لأن فتحنا هذا الباب فكله اشتغل وسائل بمزماجه. أحسن الله عليكم. طيب إيش؟ ده أمر آخر، الضرورات تلبية المحظورات ده شيء ثاني، لكن هي الغاية تبرر الوسيلة، هذه لابد تكون الغاية شرعية والوسيلة شرعية لغاية ذلك المقصد يعني الوسيلة. طيب نكتفي بهذا القدر دقائق ونرجع لدرس الفقه إن شاء الله، المقدمة الحضرمية كتاب البيوع. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا أنت، استغفرك وأتوب إليك.